بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، ان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، كل بدعة وكل ضلالة في النار. انتهى بنا الكلام في شرح لبية الوردي عند قوله واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصف. هذا أظنني أننا ألحنا عليه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: ليس من يقطع طرق البطل إنما من يتق الله البطل. أن يقطع، قطع الرجل الطريق أي أخافه لأخذ مال الناس، ويسمى قاطع الطريق، جمعه قطاع الطرق، وهم اللصوص الذين عمدتهم على قوته. والبطل، قال بطل بين البطولة هو الشجاع، قالوا لأنه تبطل جراحته فلا يكترث بها، أو تبطل عنده دماء الأقران، وجمعه أبطال. وقيل سمي بطل بطلان الحياة عند ملاقاته. فيقول الناظم بعد أن أمر بتقوى الله جل وعلا وأن من اتقاه وصل، قال: ليس من يقطع طرق البطل، ليس البطل الذي يستحق حقيقة هذه الكلمة على المعنى الصحيح الذي ذكرت فيه، هو الذي يقطع الطرق ويعتمد على قوته في أكله وكذا، فهذا في الحقيقة ليس بالبطل، وإنما حقيقة البطل هو ذاك الذي يتقي الله جل وعلا، لا يرده ولا يجعله يتقدم إلا تقوى الله جل وعلا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، كما جاء في الصحيح. فكذلك ها هنا حقيقة البطل هو الذي يتقي الله جل وعلا. ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. ومن ذا الذي يتق الله جل وعلا؟ حيث يخاف الجليل سبحانه وتعالى، ويعمل بالتنزيل، ويقنع بالقليل، ويستعد ليوم الرحيل. من الذي يحمل نفسه على هذا؟ على أن يخاف الله جل وعلا، وعلى أن يعمل بما أنزله تبارك وتعالى، ويرضى من الدنيا بشيء قليل، ويستعد ليوم لقاء الله عز وجل. من الذي يحمل نفسه على ذلك؟ ومن الذي تذوب كل الأشياء عنده من أجل أن يعمل ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى؟ فهذا ليس بالشيء السهل. لهذا قال: إنما من يتقي الله البطل. تقوى الله جل وعلا هي رأس الأمر. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. اتخذ الآن رحمه الله تعالى في هذه الوصية، هذه النصيحة، إلى إرشاده إلى ما ينبغي أن يأخذ عنه، وممن يأخذ، ومن يصدق، وما هو منبع العلم الذي يأخذ منه. فقال: صدق الشرع، والشرع هو ما أنزله الله عز وجل، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق الشرع على الدين وعلى الملة وعلى الشريعة، فهي بمعاني متقاربة، لكن قد يختلف معناها لبعض الاعتبارات. فمن حيث الشهرة والانتشار يقال شرعا وشريعة، ومن حيث أن الله جل إملاء الله جل وعلا لها تسمى ملة، ومن حيث الانقياد لها تسمى دينا. فصدق الشرع أي كل ما جاء عن الله جل وعلا، وحقيقة الشرع هو ما جاء عن الله عز وجل، أنزله في كتابه أو جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت بدليل شرعي معتبر أو يعتبر شرعا. والأدلة المعتبرة شرعا هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن كان في بعضها خلاف بين العلماء. فصدق الشرع أي كل ما ثبت بالشرع مما أثبته الدليل سواء كان بالكتاب أو بالسنة أو بغيره من المصادر المعتبرة شرعا. ولا تركن إلى ركن بمعنى مال، ركن بمعنى مال من الركن وهو زاوية المكان، أي أنه مال إلى، ولا تركن إلى رجل يرصد، رصد يرصد رصدا ورصدا أي يرقب بالليل زحل وهو كوكب من الكواكب معروف. فهنا يشير في وصيته ونصيحته إلى أن الواجب علينا أن نتحاكم إلى الشرع وأن نعلم بالشرع وأن نعمل به وأن نصدقه ونؤمن به ونقر به ونعمل بمقتضى ذلك. ولا تجعل ميلك أو تصديقك للذين يعتمدون على العرافة أو الكهانة أو السحر أو غير ذلك. ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، إشارة إلى السحر وإلى العراف والكهانة، وكله قد نهى عنه الشرع. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فهذا يدل على تحريم الكهانة والتطير والسحر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو قال 40 ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق أو الضائع حيثه، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب بناء على مقدمات وأمور تلوح له، والساحر أو السحر معروف. ومنه النفث في العقد مع قراءة بعض التعاويذ الشيطانية والكلام الذي تمليه الشياطين على الساحر، ومنه أشياء أخرى تعد من الكفر. فهذه لا يجوز أن يميل إليها الإنسان أو أن يصدقها، وإن كان السحر له حقيقة كما قال أهل السنة والجماعة، ولكن لا يجوز للمسلم أن يميل إليه علما وتعليما أو عملا أو تصديقا أو ارتياحا، وإنما الذي يميل إليه ويصدقه هو الشرع لأنه هو الأصل. فالشرع ما جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في النهي عن الكهانة والسحر أو الإتيان إلى العراف كثيرة وكثيرة جدا. فهذا معنى قوله: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. عندكم في حكمة من؟ طيب، هذه في نسخة حارت، يقال حارة يحار، يطلق الحارة على التغير والتحول، ويطلق أيضا على أنه يحار في الشيء أي لا يستطيع فهمه أو إدراكه، لا يستطيع فهمه أو إدراك كنهه وحقيقته، أو يعجز عقله عن بلوغه ومن الكلام الماتع لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قوله: الشريعة تأتي بما تحار فيها العقول لا بما تستحيلها العقول. الشريعة تأتي بما تحار فيها العقول، قد تأتي أشياء لا تدركها وتحتار فيها، لكن ليس مما يستحيل. فإذا ثبت شيء في الشرع لا يقال هذا مستحيل إن لم يدركه فهمك، فإنك غاية ما يكون منك أنك تحار فيه لا أن تستحيله. إذا ثبت في الشرع لا يقال مستحيل ما دام ثابت شرحا، أما أنك تحتار فهذا ممكن لعجزك ولعجزنا وقصر فهومنا وعدم كمال إدراكنا، فهذا وارد. حارت الأفكار، والأفكار جمع فكر، والفكر تردد القلب بالنظر والتردد لطلب المعاني. ويقال الفكر أيضا هو ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب، ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب يكون علما أو ظنا. حارت الأفكار في قدرة، من القدرة، ومن أسمائه جل وعلا القدير، ومن صفاته أنه يقدر على كل شيء. وفي نسخة: حارت الأفكار في حكمة من، ومن أسمائه جل وعلا الحكيم، ومن أسمائه جل وعلا الحكم، ومن أفعال صفاته الحكم، ومن أفعاله أنه يحكم. إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ومن معاني الحكم المنع والقطع والفصل والقضاء. فقوله هنا: حارت الأفكار في حكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، والله عز وجل له الحكمة البالغة في كل ما قضى وقدر، في كل ما قضى وقدر، وما من شيء قضاه وقدره إلا لحكمة عظيمة، حكمة بالغة في قدرة. قد هدانا الهداية على القسمين: هداية التوفيق والإرشاد، هداية البيان والإرشاد، أو هداية التوفيق والإلهام. سبلنا بإسكان الباء للوزن، قلنا البحر هو بحر الرمل، يأتي فيه ست فاعلات فاعلات فاعلات ثم فاعلات فاعلات فاعلات ستة. نعم، فهنا قد هدانا فاعلات سبلنا عز، فاعلات عز تقف. فسبلنا إسكان الباء ليصح الوزن. ومن الضرورات الشعرية إسكان المتحرك وأيضا تحريك الساكن حتى يصح الوزن. وسبلنا، السبل جمع سبيل وهو الطريق، والطريق إلى الله جل وعلا واحد، وكل طريق من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه. وفي حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم خط خط فقال: هذا سبيل الله، ثم خط على جانبه خطوطا قال: وهذه السبل، من تتبعها قذف في النار. وقال جل وعلا ثم تأتنا قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل واحد وهو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وكل طريق من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: التي هي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو السبيل إلى الله جل وعلا. ولا يعارض هذا ما ذكره هنا بلفظ الجمع، وإنما المقصود هنا من باب التوزيع الجمع على الجمع: قد هدانا سبلنا، هدانا الله سبلنا، فهدى كل واحد إلى السبيل الموصل إلى الله جل وعلا. فمن باب توزيع الجمع على الجمع كما يقولون قد هدانا سبلنا عز وجل. وأما ما جاء في الآية والذين جاهدوا فينا لآخر سورة العنكبوت الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فليس المراد أيضا تعدد السبل الموصلة إلى الله جل وعلا. الطريق إلى الله واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإما يقال في الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا من باب توزيع الجمع على الجمع، أو السبل المراد بها هنا أي العبادات الكثيرة التي شرعها الله عز وجل، وكل قد يفتح عليه في الطاعة من باب دون آخر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الناس يوم القيامة كل يدعى من الباب الذي يجتهد فيه، يدعى أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الزكاة من باب الزكاة، أهل الصيام من باب الريان، وهكذا. فقال أبو بكر هل هذا من أحد أن يدعى من جميع تلك الأبواب يا رسول الله؟ قال بلى، وإني لا أظنك ممن منهم، أو يعني ممن يدعى من جميع هذه الأبواب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حالة الأفكار، الفكر والتفكر أمر الله عز وجل به، لهذا قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. قال جل وعلا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال جل وعلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أولا ينظرون أي نظر تفكر. ولهذا قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا أمر بالتفكر، ولو أن الإنسان تفكر في مخلوقات الله عز وجل لرأى العجب العجاب، ولا رأى من أعجب ما يمكن، بل إنه يحار في ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقال في الحديث تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. التفكر في آيات الله وآلائه ومخلوقاته ونعمه، من تفكر في ذلك رأى وعلم الشيء العظيم، بل إنه يزيد إيمانا ولا يزال يرتقي في درجات الإيمان بذلك. وللشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رسالة مختصرة في هذا الباب كيف عرفت ربك، ذكر شيئا من آيات الآفاق، ولو أن الإنسان تدبر فيها وتفكر فيها لعالم قدرة الله عز وجل العظيمة وحكمة الله تبارك وتعالى العظيمة. فهي رسالة نافعة ينصح بقراءتها، ومن أراد أن يتوسع أكثر وأكثر فعليه بمفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر فيها من عجائب خلق الله جل وعلا في الكون في السماء والأرض وفي الإنسان، ذكر أشياء عظيمة. فلو تفكر الإنسان في هذه القدرة، قدرة الله جل وعلا، فإنه يحير فكره. انظر كيف أن الله جل وعلا جعل الأمطار تنزل من السماء إلى الأرض، تنزل من فوق إلى تحت، وجعل الأرض عليها وفيها ارتفاعات وانخفاضات وجبال وبحار ولو لم يكن الأمر كذلك كيف يستقر الماء وكيف يتصرف وينصرف في هذه الربوع أي في الأرض؟ ذلك فيه حكمة عظيمة منه تبارك وتعالى. وذكر مثل هذا الشيء العجيب في البحار والأنهار والجبال والأرض والسماء وفي البهائم، وذكر أيضا عجيب خلق الله جل وعلا حتى في الإنسان نفسه، حتى في الإنسان نفسه، فإن فيه الكثير من العجائب أو من عجيب خلق الله سبحانه وتعالى، سواء كان في شعره أو في عينه أو في صورته، ويكفي أنه جل وعلا في أي صورة ما شاء ركبه، عدله وأحسن صورته وجعله على خير قد وصورة. فلو أنه تفكر في كثير مما خلق عليه لحار فكره، لهذا قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا كان الفكر يحار في هذه القدرة فلا شك أنه يميل إلى طاعة الله عز وجل وتعظيمه. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني في الأوسط وغيره وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تفكروا في آلاء الله في نعمه ومننه وقدرته أو في مخلوقاته وآياته فإنكم ترون العجب والشيء العظيم. ولا تتفكروا في الله، ما يمكن أنك تتفكر في الله عز وجل لأنه لا تدرك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. كيفية الصفات لا يمكن إدراكها، مع أن الصفات لها كيفية، وعقيدة السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وإثباتها كما ذكرنا يوم أمس، ولها معان تحمل على الحقيقة، ولكن لابد من قطع النظر أو التفكر في كنه الصفات وحقيقتها، لأننا لا نستطيع أن نعرف كيفيتها، وإن كنا نجزم أن لها كيفية فالنفي للبحث في الكيفية وليس في وجود الكيفية، فالكيفية موجودة لكن العلم بها والبحث فيها لا نستطيعه. وكما أنه لا نعلم حقيقة ذاته أي كيفيتها، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أما وفي حكمته وقدرته وأفعاله فهذا مطلوب. وأكبر دليل في ذلك أن أكثر ما في كتاب الله عز وجل هي أسماء وصفات، وقل ما تختم الآية إلا وتجد فيها اسما أو اسمين أو أكثر. فهذه الأسماء والصفات التي يذكرها جل وعلا في كتابه ما القصد منها؟ هو الذي قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذا التدبر مطلوب، لكن في كيفيتها لا نستطيع ذلك. ولهذا فالواجب على المسلم أن يتفكر وأن يعمل فكره في قدرة الله وفي آلاء الله وفي نعم الله سبحانه وتعالى، فإنه يجد الشيء العظيم ويدفعه ذلك إلى الإيمان وإلى العلو في درجات الإيمان كما أمر تبارك وتعالى في غير ما آية كما أشرنا. قد هدانا سبلنا عز وجل، عز بمعنى غلب وقوي فلا يساويه أحد، ومن أسمائه العزيز ومن صفاته العزة ومن أفعاله أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. وعزته تبارك وتعالى على ثلاثة أنواع: عزة قهر وعزة قدرة وعزة امتناع. عزة امتناع يمتنع أن يوجد من يساويه جل وعلا أو يمنعه عن إنفاذ ما أراده وقضاه وقدره، وعزة قدرة أي أنه قادر على كل شيء، وعزة قهر أي أن كل المخلوقات مقهورة له، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير عز وجل عظم تبارك وتعالى. ثم قال: كتب الموت على الخلق فكم قل من جمع وأفنى من دول. كتب، قضى، وقدر، وأوجب، وألزم، وجعل ذلك مكتوبا على كل مخلوق. والموت معروف مفارقة الروح للجسد، وقد كتبه الله عز وجل على كل أحد: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والموت من أعظم ما يوعظ به المؤمن، كفى بالموت واعظا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات. هذا الموت إذا ذكرته يهدم لك كل لذة، وهذا الموت يقع في الجمع فيشتتهم ويفرقهم وينقصون واحدا تلو الآخر. اذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات. كان عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي، فيقال له: تذكر الجنة والنار؟ تذكر لك الجنة والنار فلا تبكي، وتقف على القبر فتبكي. قال: وما لي لا أبكي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان منزله فيه خير فما في الآخرة خير إن شاء الله. ولهذا جاء في حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال في حق المؤمن، فيقال له بعد أن يرى نعيمه يقول: رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي وأولادي. فيقال له: نوم، نم نومة العروس. وأما المعذب في قبره فيقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه قد جاءه الخبر على أن العذاب الذي ينتظره يوم القيامة أشد. فمن أعظم ما يوعظ به الإنسان الموت، هذا الموت الذي يأتي على الخلق أجمعين من صغير وكبير، وجليل وحقير، وغني وفقير، ومأمور وأمير، كل ذائق من هذا الكأس، لا أحد يفوت، لا أحد يسلم، الكل منه ذائق. كتب الموت على الخلق فكم قل من جمعنا، أي هذا الموت كم قلل من الجماعة، كم قلل من جمع وأفنى من دول أو دول. قل من جمع أي أن الموت قلل الجمع، كما في الحديث: مفرق هادم اللذات ومفرق الجماعة. تكون الجماعة فإذا بالموت يأخذ منه الواحدة والآخر حتى لا يبقى منها شيء. وأفنى من دول، الدول أو الدول، يقال تداول القوم الشيء إذا صار عندهم متداول، يقع في يد هذا وفي يد هذا وفي يد الآخر. والاسم من ذلك يقال الدولة أو الدولة بفتح الدال وضمها، والدولة جمعها دول بالكسر، دولة دول كقصعة قصة. وأما دولة فجمعها دول كغرفة وغرف. وأفنى من دول جمع الدولة، أو أفنى من دول جمع دولة. والمعنى في دولة من التداول أي التناول. فكذا يفعل الموت، كتب الموت على خلق فكم قل من جمع وأفنى من دول أو أفنى من دول. ثم قال: أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل. صار يذكر بالسابقين والغابرين. أين هؤلاء السابقون الغابرون؟ أمرهم مختلف وشأنهم كبير وأحوالهم كثيرة، منهم من بلغ الغاية في القوة، ومنهم من بلغ الغاية في الجبروت، منهم من بلغ الغاية في السلطان أو الغاية القصوى في الملك، منهم من بلغ الغاية في استخفافه لعقول غيره، منهم من بلغ الغاية في العظمة وفي القدرة والقوة، منهم من بلغ الغاية في التسلط، منهم من بلغ الغاية في المال والجاه، وهكذا. منهم من طال عمره ولكن هل بقي؟ لم يبقى. فأين هؤلاء؟ أين من عتى؟ أين من تكبر؟ أين من طغى؟ أين من تجبر؟ أين من بلغ الغاية في العلم؟ أيضا هذا قد جاء وأتى على كل واحد، سواء ممن بلغ الغاية في الفساد والضلال أو بلغ الغاية في العلم والصلاح، فالموت قد أتى على كل واحد، فماذا تنتظر؟ لا شك ولا ريب أنه سيأتي على كل من بعد، فليستعد له المؤمن وليحسن فعاله. أين نمرود وكنعان ومن؟ وهو هؤلاء من ملوك اليمن، من ملوك اليمن. قوله ومن ملك الأرض وولى وعزز، الذين ملكوا الأرض، وقد ذكر بعضهم أن الذين ملكوا الأرض أي جميعها أربعة، مسلمان وكافران. فالمسلمان ذكروا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وذكروا ذو القرنين، وأما الكافران فقيل النمرود بن كنعان، والثاني ذو القرنين الأصغر، والأول الذي قيل من ملك الأرض وهو مسلم ذو القرنين أي الأكبر. فهذا معنى قوله أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل. وقد ذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكثير من قصص الغابرين ومن أخبار الماضين، وليست هذه القصص المذكورة إلا لأجل أن نعتبر ونتذكر فيها. وتلك الأيام إن في ذلك لذكرى لقوم يؤمنون، إن في ذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذه القصص المذكورة فيها ذكرى وفيها عبرة، وما ذكرها جل وعلا إلا لنعتبر بما فيها. فقوله أين كذا وكذا إشارة إلى الاعتبار والتذكر في أولئك. فقد ذكر جل وعلا قوم نوح وأنه أغرقهم تبارك وتعالى، وقد ذكر عاد قوم هود وأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وذكر قوم ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وذكر أيضا قلب الأرض وجعل وأنه جعل عالي القرية سافلها في قوم لوط، وذكر إغراقه لفرعون، وذكر غير ذلك من أخبار السابقين. فهؤلاء الذين بلغوا ما بلغوا مبلغا أين هم؟ كتب الله عز وجل عليهم الموت، وكذلك من بعدهم، كل يدركه وكل مدركه، كل من عليها مفان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أي ترك، عزل بمعنى ترك يعني ذهب ولم يبق. وكلمة نمرود بإهمال الدال وأيضا بإعجامها، بإهمال الدال وبإعجامها، وولى وعزل أي ترك وتنحى أي عن الوجود بأن مات. أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل؟ أين هؤلاء وقد بلغوا مبلغا عظيما في القوة والجبروت والمال وغير ذلك؟ فهذا كله من باب التذكير، وأن الموت قد كتبه الله عز وجل على كل واحد، على كل واحد. أين عاد؟ أين فرعون؟ ومن رفع الأهرام؟ وعاد يقولون عاد الأولى وعاد الثانية، فالأولى من أولاد عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح، وقالوا عاد الثانية من نسل وعقب عاد الأولى. وأما فرعون فهو لقب على من يملك مصر، ولعله يقصد هنا فرعون بعينه، وهو الذي كان أمره في بدايته بأرض مصر. بأرض ماذا؟ بأرض مصر. وهؤلاء قد قص الله عز وجل لنا من أخبارهم قصصا عجيبة في كتابه سبحانه وتعالى. قال ومن رفع الأهرام أي بناها، وهو رجل من العمالقة يقال له سنان بن المهلهل كما ذكر بعضهم. ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، هذه اللفظة من يسمع يخل هو مثل مشهور عند العرب من الأمثال كما ذكر ابن سلام في كتاب الأمثال، وأيضا عسكري في جمهرة الأمثال، والميداني في مجمع الأمثال، وأيضا الزمخشري في المستقصى في أمثال العرب، وكذلك ذكره صاحب لسان العرب. من يسمع يخل، قالوا المراد أي من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه، يعني يظن وقوعها. وقيل يخل أي يظن ويتهم. قالوا ومثله أن يقول الرجل إذا بلغ شيئا عن رجل فاتهمه. وقال في اللسان، قال ابن هانئ في قولهم من يسمع يخل يقال ذلك عند تحقيق الظن، عند تحقيق الظن. فالمراد ها هنا من يسمع يخل أي من يسمع بأخبار هذه الأمم وهؤلاء الملوك الذين قد أفناهم الله تعالى، وفنيت أخبار هؤلاء الأمم وهؤلاء الملوك وأكل الدهر عليهم وشرب، لا بد وأن يتحقق ويعتقد بأن مآله صائر إلى ما صار إليه من الموت والهلاك. فالله جل وعلا كتب الموت على كل أحد، ومن يعتبر يتعظ ويتذكر. ويخل من أفعال الظن التي تنصب مفعولين، من يسمع يخل، قد حذف المفعولان ها هنا، والتقدير من يسمع يظن ما سمعه حقا، يظن ما سمعه حقا. ودل على هذا التقدير السياق، دل على هذا التقدير السياق، وإلا فيقول النحاة إذا لم يدل على التقدير السياق فما يصح أن يقال ذلك. قال أين من شادوا وسادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل. أيضا تذكير بالذين سبقوا ومضوا ممن بلغوا شأوا وشأنا من أمور كثيرة، ومن هؤلاء من شيد، يقال شيد البيت يشيده أي بناه، وشدد في بنيانه طولا ورفعة وقوة ومتانة. أين من شادوا وسادوا وبنوا، أي الدور بنوا الدور المزخرفة. وأما سادوا فيقال ساد الرجل إذا صار سيدا وتقدم على أقرانه ونظرائه بما أوتي من علم أو قوة أو بأس أو عتو أو غير ذلك. وفي بعض النسخ أين من شادوا وجادوا، من جاد الرجل يجود جودا أي تكرم، فهو جواد كريم، جاد بالمال بذله وأعطاه وكان سخيا به، فهو رجل معطاء. فأين هؤلاء؟ كلهم لم يبقوا، كما قال جل وعلا فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هلك الكل، كلهم هلك، ما بقي واحد. وكلمة الكل يقولون أنها لا تعرف، كلمة الكل لا تعرف لأنها ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، فإن حذفت الإضافة عوض عليها بتنوين العوض، بتنوين إيش؟ العوض، وهو عوض عن كلمة. كل قائم أي كل الطلبة أو كل رجل أو كل واحد. ولكن في الأشعار قد يتساهلون في ذلك، هلك الكل ولم تغني القلل، القصور العالية، قلة الجبل أعلاه، والجمع قلل وقلال، وقلة كل شيء أعيا ما هو أعلاه. فهذه سنة الله في الكون وسنة الله في الخلق، وهذه سنن جعلها الله تبارك وتعالى، فلا يمضي قرن من القرون إلا ويموت أهله وتندلس رسومه، وكل ذلك فيه إظهار لقدرة الله عز وجل. وإن كان من الناس من ينكر ويعاند ويتعنت، ولكن لا يكون له هذا يوم القيامة. ولهذا قال عز وجل في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، مع أنه مالك الدنيا والدين، ولكن من الناس من ينكر هذا في الدنيا ويعاني، كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقلت أنفسهم ظلما وعلوا، لكن يوم القيامة يقر بذلك ويذعن له كل أحد، كما جاء في الحديث الصحيح أنه تبارك وتعالى يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ فلا أحد يجيب، ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاثا، ثم يجيب نفسه جل وعلا: لله الواحد القهار. قال رحمه الله تعالى: أين أرباب الحجى أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ فهذا الموت أتى على كل واحد، وهو سار على كل واحد، صالحا كان أو طالحا، عالما أو جاهلا، أميرا أو أمورا، فقيرا غنيا أو فقيرا، عظيما أو حقيرا، كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، الكل قد أتى عليه الموت. أين أرباب أي أصحاب، والحجى بالكسر والقصر هو العقل، فيسمى العقل بالحجى والنهية، كما في الآية: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فأهل النهى هم أهل الحجى، وموضعها هنا البدلية، أهل النهى بدل من أهل الحجى. أين أهل العلم والقوم الأول؟ كذلك أهل العلم من السابقين من الأئمة الأعلام، كلهم قد كتب الله عز وجل عليهم الموت. أهل العلم من القدامى، من الأئمة الأربعة ومن بعدهم، بل من العصر القريب، من عصرنا القريب، كم من إمام من أعلام الإسلام في هذا الزمان وقد أتى عليه الموت، وكذا يأتي على من بعدهم. أئمة العظام: الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، الشيخ عطية سالم، الشيخ بن قعود، الشيخ غليان، الشيخ حماد الأنصاري، والشيخ بن عقيل، والشيخ الجبرين، وغيرهم، محمد بن إبراهيم الفوفتي أيضا، وهكذا ممن قبلهم وقبلهم. أهل العلم أين هم؟ كتب الله عز وجل عليهم الموت. وأين القوم الأول، الأولون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ كلهم قد كتب عليهم الموت، وكذا من بعدهم، وما يبقى إلا رب العزة والجلال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. هؤلاء الذين كتب الله عز وجل عليهم الموت سيعيدهم للجزاء، إن فعلوا خيرا فلهم الخير، وإن فعلوا غير ذلك فلهم ما قدموا، ولم يخلقهم جل وعلا عبثا أو سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أبدا، فإن بعد الموت حساب و جزاء وعذاب أو نعيم، فسيعيدهم، فسيعيد كلا منهم، سيعيد الله كلا منهم، كما قال عز وجل إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وكما قال عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وسيجزي فاعلا ما قد فعل، كل بحسب ما قدم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكما قال عز وجل ليجزي كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب، وكما قال عز وجل ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، فمن كسب الحسنى فله الحسنى ومن كسب السوء فله السوء، قال جل وعلا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقال جل وعلا كذلك يجزي الله المحسنين، وقال جل وعلا كذلك يجزي الله المتقين، وقال في مقام ذلك تبارك وتعالى كذلك نجزي القوم المجرمين، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، سيجزيه ويعطيه ويكافئه أو يعطى مقابل ما قدم وما فعل. ومن رحمة الله بالعباد ورأفته بهم ومنته عليهم أن صاحب الإحسان يزيده إحسانا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها، للذين أساءوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قبلها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بما هو أزيد، أما من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها تلك السيئة. أليس هذا من رحمة الله عز وجل؟ وكما قال بعض العلماء والله لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، الذي يهلك فهو حقيق بأن يهلك، وكيف لا؟ الله عز وجل الحسن يضاعف بعشر أمثالها إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فضل الله يؤتي من يشاء، والسيئة لا تكتب أول ما يعملها، بل يأمر الملائكة أن تبقى 6 ساعات، فإن تاب تاب لا تكتب له، وإن لم يتب كتب سيئة واحدة مثلها، ثم بعد ذلك قد يجازيه المولى جل وعلا عليها وقد يعفو. فمن الذي يهلك على الله؟ لا يهلك على الله إلا هالك. هذه مقدمة ذكرها الناظم بداية لنصيحة ووصية لأولاده، لكل ولد من أولاده، لكل ولد من نسله ومن ذريته، ولمن هم أيضا في حكم أولاده. فيقول رحمه الله تعالى أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، أي بني، حروف النداء المقصود يا بني، وهذه لفظة تدل على الرحمة والشفقة في النصيحة والوصية، كما قال أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا من جميل الكلام، مخاطبة الصغير أو مخاطبة من يصغرك بلفظ الإبن يا بني، تقصد بذلك نصح، وذلك وفي ذلك دليل على شفقتك ورحمتك ورأفتك به وحنوك وعطفك عليه يا بني. ففي هذه العبارة ما يدل على صدق وإخلاص نصيحتك وحسن قصدك وصدقك في ذلك وعزمك، كما أن فيه ما يدفع المنصوح والموصى بأن يستمع وينصت لهذه الوصية وهذه النصيحة. أي بني يا بني، ومن أساليب الاستماع والإنصات وجلب الأسماع النداء يا فلان، فإنه يجيب لهذا الطلب. أي بني يسمع وصايا جمعت جمع وصية، والمراد بها نشر العلم ونفع المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير. وسبق ذكرنا أن النصيحة كلمة جامعة لكل خير للمنصوح له. وصايا جمعت حكما جمع حكمة، والمراد بها العلم المقرون بالعمل، والمراد بها ما فيه وضع الشيء في محله وموضعه، فتشمل في معناها العام العلم بجميع أنواعه. وصايا جمعت حكما علما نافعا يدفع إلى عمل صالح. خصت بها خير الملل، خصت بها هذه الملة ألا وهي ملة الإسلام، وهي خير ملة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة خير الأمم، مع أنها في آخر الزمان، إلا أنها أفضل من الأمم الأولى، منة وفضل من الله عز وجل تبارك وتعالى. أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. أطلب العلم، أطلب العلم لا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. هذه وصية عظيمة، ألا وهي الوصية بالعلم. وقد قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يكفي العلم فضلاء له به يتفاوت حتى الحيوان في المراتب. فقال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم. فالكلب المعلم ما يمسكه حلال، والكلب غير المعلم ما يمسكه حرام. قال عدي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أرسلك أصطاد فأرسل كلب فأجد كلب غيري معه. قال: إن أمسك كلبك فكل، لأنك سميت عليه وعلمته، وإن وجدت كلب غيرك قد مسك فلا تأكل، فلا تدري أسمى عليه أو لا، ولا تدري أعلم أو لا. وهل يعلم الكلب؟ يعلم بأن يؤمر فيأتمر وينفذ ما أمر به، وبأن ينشل فينتشل، أي يحرض على الشيء فيتحرض. هذا من وسائل تعليمه. أطلب العلم أي اجتهد فيه، لا تكسل، لا تتوالى، لا تسأم، لا تمل، لا تشتغل عنها. أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفاقة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. إنما يبتعد الخير عمن لا يطلبه، وعن أهل النوم والرقاد، وعن أهل الكسل. فالعلم نور فلا تهمل مجالس فالعلم نور فلا تهمل مجالسه، واعمل جميلا يرى فالفضل في العمل. لا ترقد الليل، ما في النوم فائدة، لا تكسلن ترى الحرمان في الكسل. ومن جميل كلام البيري رحمه الله ينصح ابنه أبا بكر: نصحتك لو سمعت. قال: فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعته، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفأته. الجد المواظبة على الأخذ وعدم الخلود إلى الكسل والدئة والراحة، فإن ذلك مما لا يجعلك تحصل من العلم ما يحصله غيرك ممن يجتهد. أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. ومما قلته: فبادر أخي بالعلم فجرا، وعد له في الوسع بذلا، ووقتك ذا الغالي فاغتنم، تنل علما تنعم وتسلم. فما أبعد الخير عن أهل الكسل، فمن عرف قدر هذا العلم اجتهد في تحصيله وفي طلبه وفي جمعه. ولقد ضرب أئمة السلف في ذلك أمثلة عظيمة في تحصيل العلم، من لدن الصحابة الكرام إلى التابعين، بل إلى هذه الأزمان المتأخرة، وما أخبار أئمة هذا الزمان ببعيدة عليكم. أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. احتفل به أي قم به واهتم به. قد سبق شرح كلمة احتفل، احتفله واحتفل له واحتفل به، أي قم به. والفقه أصله في اللغة الفهم، مطلق الفهم، وبعض اللغويين قيده بالفهم الدقيق، وهو في الحقيقة عند الإطلاق يشمل مطلق الفهم. يقال فاقه بمعنى فهم، وفاقه يفقه أي يفهم، وكذا فاقه يفقه. وأما فاقها يفقه فصار الفقه فيه سجية، وصار ذا فقه، وتمكن فيه الفقه وتمكن من الفقه، والمراد به الفهم، وهو شيء عظيم. وقد قال علي رضي الله عنه لما سئل: أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهم يؤتاه الرجل في كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أمر عظيم، لكن انتبه إلى أن هذا الفقه يحتاج إلى جد واجتهاد. ولهذا فإن منه ما هو كسبي ومنه ما هو عطائي من عند الله جل وعلا. وإذا قلنا عطائي، أي أن الله تعالى يوفق العبد في تحصيله بطرق التوفيق لعلها أكثر من غيره. وليس المراد من هذا ما قد يقوله بعضهم من المتصوفة مما يسمونه بالعلم اللدني. فالحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ها، وإنما أنا قاسم، وما الذي يعطي؟ والله المعطي. الله عز وجل هو الذي يعطي العلم، هو الذي يعطي الرزق. وفي رواية عند البخاري: والله يعطي. فإذا هذا الفقه منزلته عظيمة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واحتفل بالفقه في الدين ولا، أي قم به واجتهد وجد فيه ولا تتوانى، ولا تشتغل عنه بالمال بمال وخول. المال معروف، المال معروف، ولكن من شدة فتنه هذه المال أن الناس عنه لا يستطيعون أن يميلوا، لأنه ما سمي المال مال مالا إلا لأن الناس إليه تميل. كما قال قائل: رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس له مال فالناس عنه قد مالوا. فهذا المال تميل له النفوس. كلا بل تحبون المال حبا جما، فمن ذا الذي يقدم العلم على المال؟ من الذي يقدم العلم على المال؟ يقدمه عظام النفوس، كبار العقول. قال بعض الصحابة وقد أسلم وهو صاحب تجارة فلم يتيسر له الأمر في الجمع بين العبادة والتجارة، قال يجهز يسجم هذا المكبر صوت. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجتمع له، قال أو ذكرت في ترجمته، قال فتركت التجارة وتفرغ للعلم والعبادة، وتفرغ للعلم والعبادة. فهؤلاء كبار النفوس عظام العقول. البخاري أو ابن معين كان له مال كثير فأنفقه كله في العلم حتى لم يبقى له شيء، حتى لم يبقى له شيء، أنفق كل ذلك في العلم كل ما عنده. بل كان من أئمة الإسلام من إذا لم يستطع الرحلة أكرى نفسه على أن يعمل للقوم على أن ينقلوه معهم إلى منطقة كذا وكذا ليسمع الحديث. وأخبار أئمة الإسلام في هذا الشيء الكثير، حتى قال بعض السلف يريد بذلك حتى لا يشتغل عن العلم، لا ينشغل عنه ولا يهتم بغيره. قال أمد إلى ثوبك فاصبغه حتى لا تشتغل بغسله، حتى لا تشتغل بغسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. الخول هو الخدم والحشم معنى ووزنا، فإياك أن تشتغل عن العلم بما هو بما يقطعك عنه. ومن تيسر له حاله وأمره فليتفرع للعلم، من تيسر له حاله وأمره فليتفرع للعلم. في مجلس مع بعض مشايخنا الشيخ أحمد المختار، أحمد محمد المختار الشنقيطي، هذا من كبار تلاميذ الشيخ محمد الأمين، جاءه رجل فقال بعد كلام ودي، قال يا شيخ أريد النصيحة. فقال من أين الرجل؟ قال من الكويت. فقال تشتغل؟ قال نعم. تزوجت؟ قال نعم. عندك أولاد؟ قال نعم. قال تفرغ للعلم ليس له مثيل، لا يوجد مثله، تفرغ للعلم. فإذا هذا معنى قوله واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. طالب العلم رأس ماله الوقت، طالب العلم رأس ماله الوقت، والذي يضيعه النوم. فمن أراد، من يريد أن يجتهد في العلم فليكن أحرص ما يحرص عليه حفظ الوقت. وقد قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث في الصحيح، وعند الترمذي اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك، اغتنم الفراغ قبل أن تشتغل، فإنك إذا اشتغلت ملئ وقت. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. ومن الأبيات الطيبة أيضا للإلبيري في البيت السابق فات أن أذكرها، يقول رحمه الله فلو ذقت من حلواه طعما لآثرت العلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزغرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. قال الناظم واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. قوله وحصله يعود إلى العلم، أي حصل العلم. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، يحقر يستصغر يستهين، يراه لا شيء. ولننظر يا أخوان إلى حال الدنيا. صباحا إذا صليت الفجر أو في وقت انتشار الناس، انظر إلى الناس واسأل كل واحد يضرب في الأرض ضربا، إلى أين تريد؟ إلى أين؟ طلب الرزق، يسعون سعيا حثيثا، لا نقول بمنعه أو تحريمه، لكن الشيء بشيء يذكر. فمن حصل حرص على الشيء طلبه، من عرف قيمة مطلوبه فإنه لا يتوانى أبدا في طلبه. ولهذا قال فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. انظر إلى التاجر والعامل الصانع وكذا وكذا، بل من التجار الكبار من قد يتحمل الكثير من الأعباء والأتعاب، ولربما قد تراه في بعض الأحوال رث الهيئة، ليس في الهيئة التي هو في منزلتها، وإنما الذي حمل على ذلك وماذا؟ أنه عرف مطلوبه، عرف ماذا يطلب، هو شيء رفيع. لا شك في باب الحلال حلال، ليس من باب الإنكار والتجديد، لكن باب ضرب المثال. عرف حقيقة المطلوب وأنه يجهد ويجدد لكن سيحصل، ولهذا فإنه يحقر كل ما بذله من وسعه. فبالله عليك لو أننا نفعل ذلك مع العلم، لو فعله طالب العلم مع العلم يحصل ولا لا يحصل؟ إذا عرف قيمة ما يطلب فإنه يحتقر كل ما يحقر كل ما يبذل، يحقر كل ما يبذل. والعلم لا بد فيه من قوة الجسد، ولا بد فيه من صبر ومصابرة. ولهذا قال ابن أبي كثير فيما رواه مسلم في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. إن أردت أن تجمع بين العلم وراحة الجسد هيهات، كل من مشى على هذا الطريق فإن هذا هو قوله وهو ذا كلامه. والعلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه. ومسلم رحمه الله ذكر هذا الأثر في موضع لا علاقة له، لا علاقة له بالباب الذي ذكره. وقد ذكر شيخنا العباد حفظه الله في بعض الدروس أنه ذكره في الموضع كان فيه قد فصل طرق حديث. قال شيخنا: ولعل الإمام مسلم رحمه الله أتعبه جمع تلك الطرق، أتعبه جمع تلك الطرق، فبعد أن جمعها ورتبها ووضعها واحتفل بها وفرح تذكر الأثر، فقال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. أسنده إلى يحيى ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع. فتصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوب العلم في نقراته. فلا بد أخي من الصبر والمجاهدة والجد، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. هذا تحفيز من الناظم لنا جميعا، تحفيز من الناظم لنا جميعا على تحصيل العلم. لكن لا بد أن تكون نيتك صحيحة خالصة لله جل وعلا، صادقة، وأن يكون مقصودك في العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وأن تسد ثغرة من الثغرات، وأن تكون قائما بفرض عين أو بفرض إجابة كفاء، وأن تكون مجيبا لداء الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من التحفيز والحث والترغيب في العلم، هذا يكون رغبته. فإذا لا تقل قد ذهبت أربابه، أصحاب العلم قد ذهبوا بكله، كل من سار على الدرب الطريق وصل. وأصل الدرب هو المدخل بين الجبلين، ويجمع على دروب كفلس وفلوس، ثم استعمل في معنى الباب وفي معنى السكة والطريق. وكأن الناظم ها هنا يتخيل سؤالا طرح فأجاب عنه. السؤال: كيف يتيسر الاشتغال بالعلم وقد انقرض من قراض أهله وتعذر تحصيله؟ لا، بل هناك من يوصل لك العلم، وإذا نويت وأخلصت وسرت على طريقه فإن كل من سار على الدرب وصل، لكن فقط سر على الدرب، سر على الدرب المطلوب الذي سار عليه أولئك الأوائل. لكن آفتنا ومشكلتنا أننا لا نسير على الدرب، ولهذا قل النصر أو كثيرا ما نتعثر في الطريق. ولهذا ينبغي ماذا؟ ينبغي السير على الدرب، على الطريق صحيح، على ما سار عليه أهل العلم في أخذ هذا العلم. الإخلاص والصدق أولا، والعزيمة ثانيا، ثم الاهتمام بالفرض العيني ثالثا، مما تفعله دائما ومما تمارسه دائما. جاء الرجل فقال لي الإمام أحمد رحمه الله: هل يصح الوضوء بماء الورد؟ قال: إذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ قال: لا أدري. قال: تعلم ذلك ثم تعلم. فقدم الأهم فلا. إذا أول شيء العمل الفرض العيني ما يتعلق بعقيدتك بالله جل وعلا ومما تمارسه دائما من طهارة وصلاة وغيرها، ثم بعد ذلك تسير فيه شيئا فشيئا. وأهم شيء لا ينبغي لطالب العلم أن يهتم به هو كتاب الله عز وجل، لأن العلم كله قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يوجب العلماء حفظ أن تحفظ الكتاب، ولكن ما ثمة عالم إلا وهو حافظ للقرآن الكريم. فليهتم أشد الاهتمام بكتاب الله جل وعلا، ثم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليقدم المتون ما يستطيع فهمه، ويقدم الأهم فالأهم، ويتدرج ولا يعني يتجاوز الدرجة التي ينبغي أن يكون فيها، كما جاء في تفسير قوله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. الرباني كما ذكر البخاري في صحيحه عن بعض السلف هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، فيأخذ الأهم فالأهم ويتدرج من الأسهل فالأسهل وهلم جرا، وليكن عنايته غاية العناية بعلم الكتاب والسنة، فإن ذلك هو المقصود من العلم. فلا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب الوصل. ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكيف تقول أنه قد ذابت أربابه وما بقي طريق إليه؟ وما بقي طريق إليه؟ بقي، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا تقل قد ذهبت أربابه، ولا يخلو زمان من علماء ومن قائم لله بحجة من يريد الله به خيرا فقه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن المثال أو الأمثلة الدارجة والسائدة والسائرة عند العرب: كم ترك الأول للآخر. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق. طيب، قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم، كلما ازددت علما احرص على أن تزداد دائما علما، في كل يوم تزداد علما، فإن قلت كيف أقول لك هل تحفظ الكتاب؟ اللي يحفظ الكتاب سنجيب، الذي لا يحفظ كتاب الله احفظ في كل يوم آية أو احفظ في كل يوم سطرا، سطر واحد كم تحفظ في أسبوعين؟ صفحة كم فيها الصفحة؟ القرآن كل المصاحف 15 صفحة، 15 صفحة الصفحة 15 سطر، على قلة 17 سطر أو 23 سطر. إذا الأسبوعين تحفظ كم صفحة؟ الحزب كم فيه من صفحة؟ 10 في شهر شهرين تصير حافظ حزب، أو 3 أشهر حافظ حزب، ما شاء الله تبارك. إذا كل يوم تزداد علم لنا وهكذا. وأظنك إذا حفظت اليوم آية غدا ستحفظ آيتين، وإذا حفظت اليوم سطر فبعده تحفظ سطرين وهكذا. والنفس كالطفل إن فطمته إن فطر، والنفس إن دربتها على ذلك فإنها ماذا تهفو إليه إن أحسنت أخذها على الحق وطريق الصواب. الذي يحفظ الكتاب نقول له تزداد دائما علما، في كل يوم تنظر إلى آية وشرح كلماتها، أو تحفظ أيضا حديثا واحدا أو سطرا من حديث وهلم جرا، فتستطيع في كل يوم تأخذ فائدة وتزداد علما. إن كان هناك من هو قريب منك من أهل العلم ومن المشايخ الفضلاء ومن طلبة العلم فتسأل في كل يوم سؤال واحد، وهذا قد يعني لا يريه إخواننا اهتماما. كم من طلاب العلم ما شاء الله في هذه المناطق ممن يستفاد منهم. فالطالب إذا كان في حوالي أو في مسجده من يستفيد منه ليجعل في كل يوم سؤال، في كل يوم سؤال سؤال يسأل فيجاب ويتعلم ويأخذ فائدة فيزداد دائما علما. في ازدياد العلم إرغام العدا، العدو ترغمه إذا ازددت علما، وما ثمة أخطر على العدو من أهل العلم ومن العلماء، ولذلك يسعون صباح مساء لإخمادهم والقضاء والحبس والمنع من نشاطهم، لأنهم يحيون قلوب الناس بهذا العلم. فإذا ازددت علما أرغمت عدوك، وأول عدو لنا هو الشيطان. في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومما يسأل عنه العبد وعلمك ماذا عملت به. وفي الأثر المنقول عن علي رضي الله عنه وعن الثوري سفيان الثوري قوله هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قوله إرغام العدا، الإرغام من الرغام وهو التراب، ومنه قولهم راغم أنفه أي لصق بالتراب ذلا وهوانا. ولهذا ألف الخطيب اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، فلا بد أن يدفعك هذا العلم إلى العمل، ولا بد أن تحمل نفسك على ذلك وأن تجتهد فيه. ولهذا قال الإلبيري في نصيحته لولده إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو جهلت. وليس في هذا دفع للجهل وترك العلم، وإنما دفع للعلم وتحريض وحث وترغيب في العمل به. في ماذا؟ في العمل به. فاجهد واجتهد في ذلك غاية وسعك. علنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.